اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على أبيته وسره سبحان الذي خلق كل شيء بقدر وملك كل شيء وقهر تبارك اسمه وتعالى جده ولا وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرادا فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت